الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة التوبة هما الآية الخامسة عشرة بعد المئة والسادسة عشرة بعد المئة، والأولى منهما تقرر قاعدة كلية يتحتم على كل مؤمن بالله ورسوله أن يعلمها علم اليقين، قاعدة كلية لا ينجو مسلم إلا إذا لا ينجو الإنسان إلا إذا آمن بها، لا ينجو إنسان إلا إذا آمن بها، ولا يكون مسلما إلا إذا استيقنها في قلبه ونفسه. هذه القاعدة الأولى في الآية الأولى. الآية الثانية إعلان لجميع الناس يجب عليهم أن يستفسروه وأن يتفهموا، فهموا هذا الإعلان ويعرفوا هذه القاعدة. قبل هذا المقام الكريم من سورة التوبة كان الحديث عن شخصية بذلت كل وسعها في الدفاع عن محمد حبيب الله ورسوله. المقام السابق من الآيتين المكيتين: ما كان للنبي والذين آمنوا الآيات ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. في المقام السابق لهاتين الآيتين يشير إلى أن إبراهيم عندما تبين أن أباه عدو لله تبرأ منه، ولا شك أن محمدا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأعظم الخليلين وأكبر أولي العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه أشد من إبراهيم في هذا المقام، لأن أبا إبراهيم كان يؤذيه ويهدده ويتوعده ويقول لأرجمنك، ولكن هذا ما هو بيتوعد ولا يتعد، بل يدافع عنه ويدافع عنه كأشد ما يدافع الحبيب عن حبيبه والأب عن ولده. ومع ذلك لما قصر في ذات الله وأشرك بالله واتخذ أوثانا آلهة من دون الله وعبد غير الله اتباعا لآبائه وقومه، ماذا كان له؟ نعم نفعه الله بما بذل في أمور، وهو أن خفف عنه بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهنم فجعله في ضحضاح من نار تحت إقبص قدمه يغلي كأنه يلبس نعلين من جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالخبز، علشان يعلم الناس مقدار التوحيد، وليعرف الناس أنهم يجب أن يكونوا دائما ضارعين إلى الله مستكينين بين يدي الله ذاللين لله لا يعبؤون بما سوى الله عز وجل إلا بالحسنى والمعاملة بالجميل. يعني ينبغي للمؤمن أن يكون دائما وضع أمام عينيه صورة لحق الله عز وجل عليه بأن يعبد وحده لا شريك له، وألا يبذل أي شيء من العبادة ولو كان ذبابا لغير فاطر السماوات والأرض. قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم بعدها يأتي بهذا معنى زي الآيتين هذول زي مدنيتين، يعني الآيتين السابقتين مكيتين، لأنها كما جاء في البخاري لما دخل عليه الرسول على أبي طالب وقال يا عم قل لا إله إلا الله وحاج بها كعند الله يوم القيامة، ومات وهو يقول هو على بسبب فرعون هذه الأمة أبي جهل، وبسبب عبد الله بن أمة ابن أبي أمية، فكان آخر كلامه أن قال بدل ما يقول لا إله إلا الله ليسعد بها عند الله، قال كان آخر كلامه أنه مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. فربنا يضع قاعدة يستبصر بها كل إنسان عالم أو غير عالم، كبير أو صغير، ممن يعقلون ويميزون، وهو أن الله الرؤوف الرحيم. هالقاعدة اللي في الآية الأولى من الآيتين اللي تلوت الليل اللي 15 بعد 100 من سورة التوبة، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. يعني لآلئ مضيئة ومصابيح في طريق الإنسان في مسيرته إلى الله عز وجل، أنوار كاشفة تكشف لك عثرات الطريق وتبين لك الطريق السالك المستقيم من الطريق المعوج، تبين لك ذلك، أنوار كاشفة أمامك إذا ضرعت إلى الله أن يجعل لك هذا النور في قلبك. وربنا يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه القاعدة أن الله الرؤوف الرحيم لا يظلم أحدا من خلقه، لا حبيب ولا عدو، لا حبيب ولا عدو، لا كبير الجاه ولا صغير الجاه، ما بين الله وبين عباده نسب، هو ربهم وسيدهم ومالك ونواصيهم والمهيمن عليهم، فما هم عباده وهو ربه. رضوا بذلك أم كرهوا، رضوا بذلك كما يرضى المؤمن بربه فيصبح ويمسي يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يصبح المؤمن ويمسي ويقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وغير المؤمن إذا ذكر الدين تهكم به واستنقصه وازدرى أهله ورآهم أنهم ليسوا على شيء، أنهم ليسوا على شيء، فيقول ربنا عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ، يقول أنا لا أعذب أحدا بغير استحقاق العذاب، ولا أظلم أحدا من خلقي كائنا من كان. ولذلك بين له فأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال، هذا هو البيان. وأنا ضربت أمثلة كثيرة لأن الآية دي تتعلق بالهداية والضلالة والإيمان بالقدر. هذه الآية الكريمة الأولى من الآيتين تتعلق بالهداية والضلالة والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل. وهذا والإيمان بذلك يستدعي من العبد أن يستكين لله، أن يستكين وأن يذل نفسه له، وأن يتضرع دائما وأبدا إليه، ويكثر من قول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. ما يصير عندك أي شيء، ما يعني إذا, إذا, إذا, إذا, إذا أخذل الله العبد رأى الشر خيرا وخير شرا، ورأى الضلالة هدى والهدى ضلالة، يرى الضلالة هدى كما قال سأصرف عن آيات هذا الضلال، هذا الإضلال، هذا الصرف، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بلقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالله تبارك وتعالى نظرت أمثلة كثيرة للبيان اللي المفروض العام يفهمها والدارس يفهمها واللي مرتفع في العلم يفهمها واللي متوسط في العلم يفهمها. ضربت لك مثل بأنك عندما يكون الإنسان جنينا في بطن أمه لا سمع ولا بصر ولا يكلف بشيء، لا يقول له طريق جنة ولا طريق نار، وعندما يخرج من بطن أمه يكون كقطعة اللحم اللي جاي من الجزار، له أذن لكن لا يكاد يسمع، لما تناديه ما يلتفت إليك، لما تقول له حرك ما يحرك يده ولا رجل، يعني بشكل ده حركة إرادية ما فيه، ما عنده شيء. فإذا بدأ يكبر الأيام الأولى هو بيلهمه أشياء لا غنى له ولا بقاء له إلا بها، يلهمه أشياء هو لا درس ولا قرأ ولا علمه أبوه ولا علمته أمه. قلت لك بمجرد ما يخرج من بطن الأم وهو كأنه كتلة لحم إذا حس بثديها بالتقمه وبدأ يمصه، من اللي دراه من اللي علمه علشان يمص، وما هو الإنسان كل الحيوانات الثدية اللي ترضع بنفس الطريقة، بمجرد ما ينزل من أمه يروح يدور ثديها ويلتقمه، ما يروح يلتقم إصبعها ولا يلتقم يدها ولا يلتقم أي شيء لقيت، لا الضرع يبدأ ويمص فيه ويجره الله له، وجعلوا آية من الآيات يكون الضرع ضرع المرأة أو ثدي المرأة في أعلى جسمها تقريبا في أعلى الصدر. كان المفروض أن يصير نازل لتحت عشان يتكون له كثير من اللبن اللي ينزل لتحت، لكن جعلوا أعلى في السد وكأنه إسفنجة، كأنه إسفنجة يتحول الدم إلى لبن، يتحمل الدم إلى لبن ويخرج اللبن من بين فرث كما قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين سواء كبر الله أو بغير رضاع. هذا بعدين يبدأ أنت تقول له صلي، إذا شفته يلتقي من السد تقول هذا يفهم ده خلينا ما يفهم، هذه ما هو له، هذا فهمه اللي فهمه عندما يجي وقت الطلق من أمه ينقلب عشان يعرف كيف ينزل، هو جالس في الرحم على طريقة من الطرق، لو كان مستقر عليها ما ينزل إلا بقطع البطن، لو استمر في القعدة اللي هو قاعدها في الرحم ما ينزل إلا بقطع فصل البطن، لكن عندما يجي وقت النزول ينقلب عشان ينزل براسه ويصير بسهولة ينزل، والفرخ الصغير اللي في داخل الدجاج في داخل البيضة بنفس الطريقة، هي كالقلعة الملساء من كل جانب البيضة، ولكن جعل الله فيها نور في جانب منها قطعة رقيقة كأنها عين صغيرة يحس بها الفرخ وبطن أمه فينقرها، ما ينقر غيرها فتنفجئ تنكسر فتح البيضة ويخرج. من اللي ألهمه فاطر السماوات والأرض، فطر السماوات والأرض. فإذا نزل الولد وبدأ أول الأيام الأولى ما يعرف أب ولا أم، بس إذا ألقمت السجير تضعه. لا الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهذا إذا خرج وقعد المدة اللي شاء الله بدأ يميز، بعد 6 شهور يميز أي شيء، يدخل نوع من التمييز، وبعد ما يصير ابن السنة يميز ويبدأ يتحرك تحرك أكبر. لكن لا تقول له صلي ولا تقول له صوم، لأن لهم صلي ولا صايم، ولا تقول له طريق جنة ولا طريق نار، مع أن بعض اللي يدعون أنهم فلاسفة يقولوا يجب تربية علماء، يقولوا إحنا علماء التربية والتعليم، علماء التربية والتعليم فلاسفة، يقولوا الولد لما سأل واحد منهم يقول له متى يبدأ درس الولد؟ قال يبدأ من يوم ولادته، هو يوم يولد الولد يبي عنده شيء يتقبل منه التعليم. هو لو تقول له لا تلقم هذا أو خذ هذا يبي يسمع ويبصير، تبي تضربه علشان إذا حط هو حاطط له لام الشيء بقصد ولا يعرف القصد. خرجكم من بطونه ما تقول لا تعلمون شيئا، هذا كلام الحكيم العليم الخبير السميع البصير. ويبدأ يزيد، وأنا أضرب له مثل بالنهار عندما ينفجر الفجر الصادق، ويجي خيط النهار ينفصل عن خيط الليل، الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فإذا نظرت إلى الشرق ما تقول النهار طلع، أن يعني أهل الخبرة والبصيرة هم اللي يعرفون النهار طلع والفجر جاء. لكن بعد مدة يبدأ يتضح النور أسود، يعني وأنت طالع يمكن من الفجر يحط أصابع قدامك ما تشوف، ما تميز الأصابع، لكن بعد دقائق من غير ما تحس أنت النور زاد ولا نقص ما تحس. وبعدين يبدأ يزداد شيئا فشيئا قليلا دون أن يستشعر أحد حتى تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس أيقن العالم والجاهل بأن النهار طلع. وكذلك الشريعة الإسلامية لا تكلف أحد تكليفا ظاهرا إلا بالبينة والعلامة الظاهرة الجلية وهي البلوغ للولد أو للبنت. قبل البلوغ مميز، مثل ما تميز أنوار النهار قبل طلوع الشمس، لكن إذا طلع للبنت ثادي أو حاضت أو رأت واحتلمت أو الولد كذلك أو طلع لها كذا وكذا أو طلع له كذا وكذا، الأمور اللي يعرف العامة وخاصة هذا أمرة البلوغ، مثل ما تشوف الشمس طلعت، يعني طلعت الشمس عرفت، مثل ما قال ابن القيم وهذا إذا طلعت شمس النهار فإنني أو إذا طلعت فإنني، يعني كأنه يقول إننا أعرف بها الموعد اللي بيني وبينكم إذا طلعت شمس النهار. أي نعم، فإذا طلعت الشمس عرفنا هذا خلاص ما يقدر واحد يكابر فيه. إذا بلغ الإنسان صار مسؤولا أمام الله عز وجل وأمام الناس وعند جميع الأمم الكافرة والمؤمنة، جميع الأمم الكافرة والمؤمنة تميز بين الإنسان البالغ وتسمي اللي قبله حدث، اللي قبل البلوغ حدث. وإحنا نصلي كثيرا على أطفال ويمكن الطفل سنه 12 سنة أو 13 سنة بس ما عرف منه البلوغ، لو عرف منه البلوغ يصلوا على الرجل الحاضر، ولو كانت البنت أيضا كان يقول صلوا على المرأة، لكن إذا كانت دون البلوغ يصلوا على الطفل، فهو في حيز الطفولة إلى أن يبلغ، مع أن عنده تمييز صار يعرف الخير والشر، لكن من رحمة رب العالمين، من رحمة رب العالمين وحكمة أحكم الحاكمين ما يكلفه تكليفا يدخله النار أو يدخله إلا بعدما يبلغ، لأن إذا بلغ معناها انتهى استواءه، يعني خلاص صار مسؤول مسؤولية تامة، إما للجنة ولا للنار، إما للجنة ولا للنار. هذه أمارات، أمارات الصحة. أنا قلت لك لو أن واحد عنده عبد سيده يعلم أنه شرير والناس ما يعلمون أنه شرير. إذا قال له شرق يروح الغرب، إذا قال له فوق ينزل تحت، إذا قال له فوق ينزل تحت، يعني مخالف مهما كان. لكن الناس ما يعرفون. لو دخل ضيوف عند السيد والعبد موجود ولا رأوا حركات العبد، وقام العبد السيد يضرب في عبده ضربا ضربا مفجعا أو موجعا، الضيوف ما يتكدروا من السيد، ما يقولوا رك تعذبوه، ما سوى شيء، ليش تضربوا هذا الضرب؟ لأنه ما دروا، ما يعلمون إن هذا عبد سوء، ما يدرون إن هذا عبد سوء. لكن الخبير به سيء هو اللي يعلم. لو دخل عليك، لو عندك عبد أكمه ما له عيون ولا له أذان لا يسمع ولا له لسان يتكلم، يعني أبكم أصم أكمه، أصم لا يسمع، أبكم لا يبصر، ولا حتى ما له حدقة مفتوحة، هذه المثابة، وقاعد وسيد وحطه عنده، إذا جاء وقت الطعام يطعمه ويحسن إليه، وإذا جاء وقت يحسن إليه تفضل عليه. لو جاء الناس ودخل الضيوف اللي ما يعرفون العبد والسيد، ودخل لأول ما جلسوا شوي قام السيد يضرب هذا العبد، ليش تضربه؟ هو تبي تقول له صلي وصلى وما يسمع، تبي ما يبصر، ما عنده أي آلة من آلات الإدراك، فلا يعذبه، ما يعيب عليه كل الخلق. الناس يقولوا ليش هذا مظلوم، ده هذا أكمل. الشريعة الإسلامية لو كان إنسان مقطوع اليدين لا تقول له إذا قمت للصلاة اغسل يديك إلى المرفقين، لأنه ما له يدين إلى المرفقين، يسقط عنه التكليف فيها. لو له مثلا، لو ما له يدين ما, ما, ما هو قيل له اغسل يديك، ما لو ما له رجلين، لو ماله إلا الساق ومقطوع رجله عمل جريمة وقطعوا رجله، ما يقول له صلاة، ما يقول له اغسل رجليك، لأنها راحت منه رجلين، القدمين اللي محل الغاز مع إلى الكعبين ما هم موجودات، فلا يكلفه، ما يكلفه رجل. الشريعة الإسلامية لا تكلف إلا بعد أن تعطي، أن يعطي الله العبد الآلات التي في جميع دول العالم يحاسبون الإنسان إذا كان متصما بها، جميع دول العالم، الملحدين، الدهريين، النصارى، اليهود، كل الناس يعلمون ان الانسان ما يكلف الا اذا كان متكامل الالات، اذا اعطي الات متكامله يكلف بها، اذا فقد الالات فقد التكليف منه، ما يكلف. هذه كانت كافيه، لكن اقام مع ذلك أمورا كونية، آيات كونية وآيات قرآنية، آيات متلوة سواء كانت قرآنا أو قبل القرآن التوراة والإنجيل والزبور وكتب الأنبياء السابقين اللي ينزلها عليهم، اللي ينزلها عليهم ليحكموا بها ويتحاكموا إليها. فهذه الآيات اسمها الآيات المتلوة، والآيات الكونية كلها نور، نور الآيات الكونية نور للقلب إذا فتح لها، والآيات المتلوة نور للقلب إذا تلقاها واستبشر بها وفرح بها. يعني لم يكتفي بأن ينصب لنا آيات تشهد بأنه لا إله إلا الله، ولا اكتفى بأنه أنزل لنا القرآن مع الصادق المصدوق المعصوم اللي عاش 40 سنة ما جربوا عليه كذبا قط، وما استنكر عليه قومه عملا سيئا قط. آيات كونية، فينصب الشمس وينصب القمر بس ما يجعلهم ثابتات، يعني جعل الآيات قسمين، آيات متجددة وآيات ثابتة. فالسماوات على ما آيات ثابتة، والأرض بما فيها من الآيات آيات ثابتة، لكن هذا الثابت في الأرض يتجدد فيه أمور تتجدد، وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الشجرة أنت غرست شجرة واحدة وطلع منها فرخ، أحيانا الفرخ يثمر وأمه تثمر، وبعدين تأكل من هذا تلاقي طعمه هذا طعم آخر طعم آخر، ويصير عندك أولاد ما في شك من العلامات المميزة إنهم أبنائك من صلبك، وهذه أمهم، فالأم واحدة والأب واحد قطعا، ويختلفان طبعا وطبيعة وثقافة وجهلا، وهم أبناء رجل واحد وأم واحدة. آيات منصوبة في السماوات أفلم ينظروا إلى السماء لما قال قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا يعني نبعث، ذلك رجع بعيد، كيف نبعث بعد ما، يا أخي تذكر نفسك، تذكر نفسك أولا، كيف كنت أنت، كيف صرت أنت، وش كون تكوينك، وين أنت، أنت جاي من التراب اللي أنت تستنكر أن تعود بعد أن تصير إليه، أنت من طين، من هذا الطين أنت صرت، وصار دم، وتحول الدم إلى كذا، وتحول منه شيء إلى الماء إلى النطفة، وبعدين النطفة صارت، لو قلت لك لو جبت أكبر مجهر أو ميكروسكوب عشان تشوف في سمعي وبصر ما لقيت، وأحياك بعد الممات أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم، وقال أجرد عمبيت قد يقول الرب قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جانفوا في أمر مريج مختلط مضطرب، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بعيد، اسمع اسمع، تبصرة تبصرة، يعني الآيات الثابتة تبصرة والآيات المتدية تذكرة، فرق بين التبصير والبصيرة، لأن دائما قدام عينك ليل ونهار تشوفها، ليل ونهار تشوفها، ولكن الآيات المتدية للتذكير، إذا غفلت تذكرت، إذا طلع القمر تذكرت، إذا طلعت الشمس ذكرت آيات الله، هالشمس اللي هتشوفها هذه كبرها كأنك لو مدت إيديك كأنك عندك إنك تبي تقبض على جوانبها تضيء الكون كله، تضيء الكون كله، وفيها من الحرارة قلت من يوم خلقها الله إلى يوم فتتها الله عز وجل ويدمرها ويدمرها في آخر الزمان، لا واحد طلع عليها بنزين ولا طلع عليها زيت ولا طلع عليها وقود ولا طلع عليها شيء، وعلى حالها ويقولوا السنة بيصير الموسم حار ويجيب والله بارد، والسنة بيصير الموسم بارد ويجيب والله حار، والسنة تبي تكسر الأمطار ولا يشوفونها بعينهم، وتلايات لأمر الله عز وجل في الشمس والقمر والنجوم الكواكب، آيات لله كلها آيات متجددة تروح وتجي، يعني ما هي الشمس قدامنا ليل ونهار ربع ساعة، لا تأخذ 12 ساعة عندنا وباقي عند غيرنا، أحيانا وأحيانا تطول، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل شيء، ذلكم الله ربكم لا الملك لا إله إلا هو فلنصرفه. فالآيات المتجددة صباح الله، والآيات المتلوة آيات في كل شيء، آية في كل شيء كما قال الشاعر، فيا عجبا كيف يعصى الإله وفي كل شيء له آية، وكيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فالله عز وجل نصب الآيات الكونية لقطع عذر الذين يعتذرون يوم القيامة يقولوا ما جاءنا من بشر، ويرسل لهم النبيين ويختار النبيين من خيرة خلقه وأطيبهم طينة، يربيهم على عينه، يربيهم على عينه ويختار ويصطفيهم لنفسه، ويرسل معهم الآيات البينات، هذا طريق الخير اسلكوه وهذا طريق الشر ابتربوا عنه، اجتنبوا عن طريق الشر لأن أخر جهنم، وهذا طريق الخير أخر جنات النعيم، فاللي يريد جنات النعيم كأنه يقول لهم لما يقول وما كان الله ليضل قوما، أصل كلمة ضلال هي فيها في الواقع معنى الضياع، كلمة ضلال، الضلال ضد الهدى وضد الرشاد وضد الاستبصار. وأول آية في القرآن بعد الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وقبلها يقول لنا إياك نعبد، قاعدة قاعدة، إياك نعبد وإياك نستعين. أنت وصفت رسمت لنا طريق العبادة لن نفارقها بحال، لكن إحنا الحلنا نضيع، إن وكلتني إلى نفسي أهلكت نفسي، نجي ندبرها ندمرها. فأنت لا تكلني يا ولي طرفة عين، إياك نعبد وإياك نستعين على العبادة. وإذا قلت لك عندما تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة تقول لا حول، لأن يقول تعال صلي، حي على الصلاة هموا إلى الصلاة، حي على الصلاة هلموا إلى الصلاة، تقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أعني يا فاطر السماوات والأرض، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واشرح صدري للإتيان بهذه الطاعة. حي على، وإذا سمعت يقول حي على الفلاح، يعني نجاحكم وفلاحكم فوزكم، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أنت أكثرت من لا حول ولا قوة إلا بالله هذه لا يكلك إلى نفسك. ولذلك لما كان الصحابة راجعين من تبوك ويرفعون أصواتهم إذا رقوا جبل ولا نزلوا إلى واحدة من الأرض أو يعني وادي من الوديان، لا يكب لا إله إلا الله بصوت مرتفع، الله أكبر لا إله إلا الله، والنبي عصم على دابة وراها أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، هم راجعين من تبوك وصعبهم قالوا شار، هم يذكرون الله ومن فرحهم بالله عز وجل ورضاهم عن الله عز وجل يذكرونه بصوت جهوري مرتفع لا إله إلا الله. فيقول اربعوا على أنفسكم، يعني ارحموا أنفسكم، لأن ارتفاع الصوت يؤثر على الجسم، يأثر على القلب، يأثر على الجسم كله، قد يضعفه قد يزيله. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم. ثم يلتفت إلى أبي موسى الأشعري خلف دابته ويقول في نفسه، يعني بس يسمع النبي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول له عبد الله بن قيس على اسمه، يقول له بك يا رسول الله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. يعني كأنك لما تقول مرة لا حول ولا قوة إلا بالله بدأت تبني لك قصر من قصور الجنة بكلمة طيبة تضع الأمور في نصابها، أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، بيده الحب وبيده القوة ويحرك القلوب كيف شاء، له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فهو الهداء الإضلال التحير والتفتت والضياع. إذا كان الإنسان جاء في وسط متاهة من الأرض، مفازة من الأرض، وهو في وسط الأرض صار ينظر للسماء يشوف دليل يمين ويسار ما يعرف الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب، هذا يسمى ضال. لكن هل يعاقب على هذا الضلال؟ لا، هذا ما هو ضلال معيب، ده ما هو ضلال معيب، ده إذا كان أصله وقع في متاهة ولا عرف الطريق، ما هو عيب أنه ما يعرف الطريق؟ ما كل إنسان يعرف كل الطرق البعيدة والقريب؟ الخريت الماهر اللي ترجر المجرب هو اللي يعرف، اللي ماشى في الطريق ده وكان يمر القس كما قلت لك على جمله، لما يركب الجمل العود المسن الكبير يقول على لاحب، يعني جاء جمل يمشي على طريق غير مسلوكة على لاحب لا يهتدى بمناره، إذا سافه يعني شمه العود النباطي جرجرة، يعني أرغى وأثبت الجمل حقي إذا مشيته على هذا الطريق يعرف أن هذا الطريق شاك وأنه صعب وأنه بعيد وأنه فيه كذا وكذا، فيبدأ الجمل يرغي ويزبد على امرؤ القيس على لاحب، يعني طريق على لاحب لا يهتدى بمناره، إذا سافه العود النباطي جرجرا، يعني أرغى وأزبد. فهذا ما الإنسان كن يضيع في المتاع موعد. ومنه قوله تبارك وتعالى لحبيبه وأحقر خلقه وأكرم رسله وسيد أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، يعني ما كان عندك دين قدامك لأن أهلك ما عندهم دين، وذكر إسماعيل وإبراهيم مذكورين عندهم لكن كتب إبراهيم وإسماعيل غير موجودة بين أيديهم، وتعليم إبراهيم بها أشياء موجودة وأشياء محرفة، حاطين أصنام أصنام وذاك يستقسمون عند الكعبة وصورة إبراهيم وإسماعيل ويستقسمون بالأزلام، جايبين صورة إبراهيم وإسماعيل في عند الكعبة ويستقسمون بالأزلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى كلامه كذبوا، لقد علموا أن شيخنا لم يستقسم بالأزلام قط، يعني إبراهيم عليه السلام لم يستقسم بالأزلام قط، يعني عندهم شيء من نلة شيء قليل والأكثر على غير هدى. فإذا قال الله النبي وجدك ضلا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، وجدك عائلا فأغنى، هذا من هذا القبيل، ما هو بعيب كونك فقير، ما هو بعيب، لا تعاب على أنك فقير ولا تعاب على أنك متحير من أمر ما عندك عصيرة منه ولا علم منه ولا عندك علم منه. وشرح الله صدره وأوحى إليه وأنزع الكتاب، مع أنه عصمه أيام هذه الجاهلية من أن يعمل عملا من أعمال أهل الجاهلية، صانه صيانة تامة كاملة من أن يعمل عملا من أهل الجاهلية الذي يعيبه الله عز وجل. فربما يقول وما كان الله ليضل قوما، يعني ما كان الله ليظلم من عباده أحدا ولا يعذب أحدا من غير سوء من غير عمل سيء ارتكبه، بل لأجل رحمته وإحسانه وعدله وجوده أقام الآيات المتجددة والآيات الثابتة في السماوات والأرض وفي الأنفس كما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولم يكن للسان آية إلا نفسه إذا كانت كافية، يعني ينبغي لنا عسى الله يهدينا ويفتح صدري، لا عنسى كل ما يجي الشيطان يعيب يقول بس انظر شوف كان في دوين اللي حطه وخلاه يدقق له الحين على 40 50 60 70 80 سنة هو يدق ما وقف، دقات معدودة محدودة مكتوبة من أول يوم جاءه مكتوبة حتى آخر دقة، إذا فات الدقة الأخيرة على طول مال على جنبه وراح، مال على جنبه وراح، ما احتاج لمرض ولا احتاج لغيره، يصير إنسان متعشي ومالي بطه على طول يطيح في الحال ويموت وينازل نام. ومات هالأيام قلت لكم إن واحد قاعد ماسك المصحف قفيها في رمضان ماسك المصحف ليلة الجمعة وقاعد يقرأ ويحط رأسه يموت على رأسه، وتنتظر مرته في البيت ما جاء تنتظر ما جاء تنتظر ما جاء، يوم صار الضحى المرتفع قالت أهلها ما جاء الرجل ولا له عادة يتأخر، راحوا له حاطط اللي يحطون عليه المصاحف هذه المصاحف وحاطط رأسه عليه وميت، ما احتاج لبعض ولا راح ولا جاء ولا شكى ودع ولا يمين ولا يسار. فعلى الإنسان يكون متذكر دائما، فإذا جاء الشيطان يغمزه يقول شوف أصابع هذه أطراف أصابع هذه الخطوط اللي فيها لو ما لله آية فينا إلا هي لكانت كافية، أطراف الأصابع هالخطوط اللي في أطراف الأصابع، قلت لك إن اللصوص والحرفية في بعض بلاد العالم المتفننين في السرقة علشان ما يخدم بصمتهم، عشان ما يخدم بصمتهم إذا ضبطوا إذا إذا إذا أخذوا لقوها على على محل مسروق يقوموا قبل ما يرتكب الجريمة يحرقوا أصابعهم عشان تتآكل الخطوط، عشان إذا عمل أي جريمة ولقوا آلة السرقة أو أصابعه على ذا ما يمكن يعرفون البصمة، وكل دول العالم كافرها ومؤمنها يعترف بالبصمة لأن الخطوط اللي موجودة في إصبعي أنا القنصر غير اللي موجودة في البنصر، واللي في البنصر غير اللي في الوسطى، واللي في الوسطى غير اللي في السبابة، واللي في السبابة غير اللي في الإبهام، واللي في يد اليمنى غير اللي في اليد اليسرى، واللي في أصابع رجلين غير اللي في أصابع اليدين، واللي في أصابعي أنا غير أصابع أبوي وأمي وأهلي، واللي عند أهلي غير أصابع الأمم والناس من آدم إلى أن تقوم القيامة، وهي عبارة عن صمتي في صمتي. لو تيجي تنظر العقد هذه اللي هي المفاصل اللي في الأصابع اللي تمسك بها وتطلقها آيات لا حد لها ولا حصر، وقف على هذا هلما جرى مثل ما يقول الناس، يعني كل ذرة من ذراتك تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذه آيات أقامها في نفسك، ولذلك يقول ربنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما تتبصرون في أنفسكم. يعني أقول العينين هذه اللي عبارة عن سنتيين بسنتيين جعل الله فيها من الآيات ما يعجز هذا روح قديم يفتح عين أكمة ويحط العين يشبه يفتح عين أكمة يعني ملصوق ولد ملصوق ما له فتحة أبدا هذا يسمى أكمة أكمة خليه يفتح ويحط العين والعين الوحدة هذه صار لها الآن جامعات وكليات وفروع في التخصصات في العين هذه الحدقة هذه اللي كذا هذه اللي القرنية هذه الشبكية هذه اللي كذا هذه اللي يعني شيء آيات لله في العين الواحدة آيات لا حد لها ولا حد فربنا يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون حتى يبين لهم طريق الخير من طريق الشر والهداية نوعين هداية بيان وهداية إرشاد وتوفيق وتسديد ومعونة هداية التوفيق لا تكون إلا لمن آمن بالله وصدق المرسلين خالي من الكبر والجبروت والغطرسة والتزعم على الخلق والتعالي على الناس والإفساد في الأرض هذه ما يوفق لها مثل قال سأصرف الآيات اللي قالتها بالليل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويرى كل آيات لا يؤمنوا بها وإن يرى سبيل الرسل يتخذوا سبيلا وإن يرى سبيل الغي يتخذوا سبيلا آيات لله عز وجل فالآيات الهداية هداية بيان هذه بذلها الله لكل خلق ولا يعذب أحدا حتى يبين له بالآيات الكونية أو الآيات المتلوة أو الحديث النبوي يعني النبي يتحدث والقرآن يأتي والنبي يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني قد أتيت يوشك أن يقول رجل متكئ على أريكته بيننا وبينكم كتاب الله ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه رجل شبعان يقول النبي عليه الصلاة والسلام شبعان متكئ على أريكته يقول ما يعني ما بيننا وبينكم القرآن ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه ويقول ربنا في القرآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هداية البيان بذلها الله لكل خلقه بالآيات الكونية وبما أرسل من رسول وبما أنزل من كتاب سواء كان المنزل وحيا يتلى أو وحيا غير متلو لأن النبي ما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه مما قربنا إن هو إلا وحي يعلمه شديد القوى فالبيان مبذول للكافر وللمؤمن وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فهداية البيان الله بذلها لجميع القوم ولا يدخل واحد جهنم إلا بعد ما يبين له فإذا جاء يوم القيامة يقول ما عرفتك ما عرفت حقك ليش ما عرفت حقي تحسب الشمس دي جت سبهلة كده الحالة وقاعدة تدور الحالة تحسب الأرض القمر قاعد لحاله وتحسب الكواكب السيارة وغير السيارة حالها وتحسب أن هذا ذاك والسرية والثاني دا وغير وسهيل وهالكواكب هذه اللي عرب يعني في البر والبحر يعرفونها وعلامات يقول ربنا في علامات وبالنجم هم يهتدون يعني صار بالسماء هل تحسب جيت انت بس كده من رمية من غرامي هي الرمية من غرامي تحرك ساكن الرمية من غرامي تخلي إدراك وعقل يصنعون صواريخ ويصنعون سيارات ويصنعون كده بدون عبد من خير وعما يصير ما يصير أبدا وإذاك لما واحد قال لأحد الأئمة عن من الملاحدة قال له يعني قال له ليش أنت تلحد قال له يعني ما شوف شيء قال له هات ممكن تكون عمرك رأيت سفينة في البحر تمشي الحالة طبعا قبل ما يخترعون الآلات هذه اللي تحرك كهربائية وغيرها لأن صارت لهم وصرح يكون يقدر يضرب الصاروخ على بينه 1000 كيلو ولا 2000 كيلو ويخليه يروح ينزل على المحل اللي فيه. طبعا هذا من تعليم الله، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وعن غرض غافلوا ظاهر من الظواهر يعرفونها، يتقنون الأكل والشرب وكل ما يتصف بالحياة الدنيا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم، يعني عندما جاء ما ينفعهم الإيمان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كثرت في إيمانها خير. آيات الله منصور. فالآية الأولى قاعدة لبيان الهداية والضلال وأن الأمر كله لله. بس عليك أنت، أنا قلت لك لو جاء وقت الصلاة قلت ما نصلي، أو ما قلت بس تكاسلت وجلست. لو جاء واحد وقال لك ليش ما صليت، يقول ربنا ما أراد. مثل إخوانه من المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما عبدناهم، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نفس الكفار قالوا كده، استدلوا قالوا ماذا لو كان ربنا ما يكره، يعني يكره العبادة ما كان يخلينا نعبدها. جاء الناس ودخل في الإسلام في اسم الإسلام، ما أقول مسلمين، لا ما أقول مسلمين، إنما أقول تسموا بالإسلام. ناس يقال لهم الجهمية وهم جبرية، والمعتزلة يسموهم قدرية، قدرية معتزلين عن الحق، القدرية المعتزلة عن الحق مثل ما يقول عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، القدرية المعتزلة عن الحق. فهؤلاء القدرية قالوا إحنا نخلق أفعالنا، ما فيه لله في أفعالنا شيء، احنا نخلق افعالنا. والجهمية قالوا ابدا، نحن كالورقة المعلقة في الهواء يميلها الريح كيف شاء. يا الجبرية، فالجبرية الجهمية الجبرية جهمية طبعا، الجبرية من الجهمية. والمعتزلة الذين انكروا صفات الله وزعموا انهم امنوا باسمائه فقط ينكرون القدر، يقولون ما في قدر، ما قدر ربنا شيء. سألت واحد مرة كبير جدا جدا جدا جدا في أعلى المناصب الدنيا في بعض البلاد، لما قال الإيمان بالقدر ليس من أركان الإيمان، ليش ما هو من أركان الإيمان؟ هو بالحديث الصحيح قال لي بالدليل على اللي أنا أقوله، إن البخاري لما ذكر حديث عمر وأبي هريرة في حديث معروف بحديث جبريل ما قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وإنما اللي روى هذا اللفظ مسلم في صحيحه. طيب يكفينا مسلم في صحيحه، إحنا أهل الإسلام وعلماء المسلمين على طول الدهر لقوا البخاري ومسلم لا يعادلهم، هم ما هم معصومين في أنفسهم. إن قالوا قال الرسول قلنا صدقوا، لأنه ما يقولون قال الرسول إلا إذا كان السند، ولو قال الرسول من غير سند ما نقضوا كما. حتى لو قال البخاري فعل كذا أو يذكر كذا ما هو دليل عندنا، لأنه ساقه بصيغة التمريض يقول العلماء. لكن لو قال حدثنا الحميدي حدث عن سفيان عن فلان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة بن وقاص الليثي أنه سمع ابن الخطاب عن بل يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان سيرته الله ورسوله فهي رسوله، ومن كان سيرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكعها فهجرته إلى منه. كأننا سمعناه من عمر من رسول الله البخاري. لكن لو قال في كلمة من عنده مثل، يعني أحيانا البخاري ويشرح في التفسير مثلا أو في غيره يذكر كلمة، وما هو بيقول النبي اللي قالها، هي كلمة عربية، فهو جاء عن بعض العرب أو المدعين أنهم عرب أو المنتسبين لنقول كلام العرب كلمة، مثل ما قال المرأة نعجة في قوله تبارك وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنا هذا، قال يقال للمرأة نعجة ويقال للمرأة شاة. ليش يا أبا عبد الله قلت كده؟ قال الحافظ ابن حجر الخبير به قال هذا أخذه من أبي عبيدة, فأخذه من تفسير أبي عبيدة. الحافظ ابن حجر يقول أخذه من تفسير أبي عبيدة. وإحنا أنا بالنسبة لي أعرف إن أبي عبيدة ما عبيدة ما عيب, لأنه جد يهودي, جد كان يهودي, هو يقول كان جد يهوديا, ولكن أعلم علم اليقين أنه كان عدوا لأهل السنة والجماعة, وأعلم علم اليقين أنه عندما مات لم يصلي عليه أحد من أهل السنة ولا حتى المعتزلة كمان اللي كان حبيب له, لكن زعم الناس مثل ما زعموا فيه وفي الزمخشري أنهم علماء بلاغة وعلماء بيان, وهم كلاهما منصرف تماما الانصراف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري لما قال يقول أبو عبيدة يقول على واحد من الفحول في الجاهلية يا شات ما قنص, يقول على على على, على, على مرته يا شات ما قنص. ويقول الشاعر الآخر هما نعجتان على زوجته أو على بنته, هما نعجتان من نعاج تبالة. فحسب إن ما دام قال نعجة على مرته إن المرأة يطلق عليها نعجة, وأن ربنا لما قال إن هذا أخي له 99 نعجة عنه له 99 مرأة داود, وأريا ما عنده إلا مرأة واحدة, وأن داود تعدى على أريا وأخذ زوجته وتسبب له في الموت والقتل وزنى بها في نفس التوراة اللي بأيد اليهود, في نفس التوراة اللي بيد اليهود, أن داود خرج يتمشى بعد العشاء بعد مساء فوق ظهر القصر, قصر الحكم اللي كان يحكم فيه, فوجد امرأة بيتها قريب من القصر تغتسل وهي متجردة من ثيابها, وكانت المرأة جميلة المنظر جدا, فنزل وسأل عنها من المرأة الفاتنة العريانة دي فوق, فقالوا له قالوا أليست هذه بوت شباع بامرأة أوريا ابن لعان الحثي, فأرسل إليها وجاء بها وضاجعها وكانت مطهرة. هذا نفس الثورة اللي بيد السفر سفرهم سفر الملوك الأول, في سفر الملوك الأول فجيء بها وهي مطهرة, ويسبون الأنبياء إلى الزنا والسرقة والقتل لا يخجلون ولا يستحون, ويقول النبي فلان والملك فلان. طبعا هم لا يكادون يؤمنون بنبوة داود وسليمان اليهود, يقول الملك سليمان والملك داود ما يريد, فأخذها طيب. فأنه كان أوريا ما عنده إلا مرة واحدة وداود عنده 99, هذه كتب التفسير في كتب التفسير. وبعدين راح داود جالوا الملك وقال له جور في صورة خصوم ونزل عليه من السوط تصور المحراب, وأن قالوا له بوش رأيك واحد عنده 99 ناجة يعني مرة واحد عنده مرة واحدة, فغابوا 99 طمع في المرة واخدها منه, وش رأيك فيه يا داود؟ قال نقطع أنفه ونفتح منه كذا وكذا. فقالوا أنت أحق بهذا منه, لقد أخذت زوجة أوريا وليس له غيره وأنت لك كذب على الله وعلى رسوله. فكلمة قال البخاري يقال للمرأة نعجة صحيح, بس ما نعجة الدار حقة الغنم, وإنما نعاج الفلا, نعاج الفلا. النعجة تطلق, أنا قلت من وقت قريب على نعجة فيه طير صغير يسمون العرب نعجة نعاج, بس هذا ما هو المطلوب, ما هو إنما النعجة اللي يتشبه بها الرجل يتمنى إن مرته مثلها وتشبه بها هي البقر الوحش المها اللي يسمونه المها, عيون المها بين الرصافة والجسد قدك الشعر, عيون المها. فعيون البقر الوحشي لها من الجمال ما لا يوجد إلا في الحور العين, اتساع البياض واتساع السواد, السواد كبير جدا في وسط العين والبياض اللي جنبها كبير جدا. وشعر يقول إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا يصرعنا ذا اللب حتى لا حرك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. فإذا قال لمرته يشبهها بنعجة الفلا بالظبي اللي يقول لأحد الشعراء بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلايا منكن أم ليلى من البشر, ليلى مرته اللي بيحبها والمرة اللي بيتعشق بها بالله يا ضبيات القاع، يعني المهل او الظباء اللي انبطع في في في القاع، بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلايا من كنا امل. فاذا قال العربي ان المراه وصف مراته بنعج ما يقصد الغنم او حقت الحروف، وانما يقصد نعاج الفلا، ونعاج الفلا لا تملك ولا تحتج كفيل يرعاها، لأنه لو كانت مربوطة وخذها الكفيل عشان يرعاها انطلقت ما عاد يمسكها، راحت منه عاجل فلا ما تملك. يقول أكفلنيها وعزني في الخطاب. واللي يقفل يقفل الشيه المعروفة دي اللي وداود عليه السلام برأه الله من ذلك كله، لم يرتكب وزرا قط لا صغيرة ولا كبيرة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع المسلمين. فالبخاري إذا قال مثل هذه وخذها من واحد منا لا ما أخذنها منك، أنت شيخنا وغالي علينا وأصدق رجل ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس بشرط يجيب السند. ولما قال في قصة عائشة في باب الاعتصام وجلد الرامين، وفي حد رمى عائشة؟ إلا رمى عائشة، إلا رمى عبد الله بن أبي رأس المنافقين ورأس المنافقين، ولم يقل أحد من أهل العلم إن النبي ضرب عبد الله بن أبي الحد، وهو المقاذف وما في كلام هو القاذف. أما حسان ومصطح وحمنا ما قذفوا عائشة، إنما كانوا كما قلت كثيرا كان الناس يوم الإفك على ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام، قسم جاءوا بالإفك وهو عبد الله بن أبي مع بعض المنافقين واليهود، وهؤلاء وعدهم الله عذاب جهنم ولا يقبل لهم توبة أبدا. إن الذين في آخر الآيات حق البراءة براءة عائشة، إن الذين يرمون المحصنات يعني عائشة الغافلات المؤمنات لعن في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لعنوا في الدنيا والآخرة ما لهم توبة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا ما لهم توبة. وحسن ما له توبة، وحسن تقول عائشة ما سمعت قوله، فإن أبي ووالده وعرضي وعرض محمد منكم وقاء، أتفتمه ولست له بكفء فشركما لخير إلا رجوت له الجنة كما رأوا البخاري في الصحيح. والله يثبت هجرة مصطح وإيمانه، مصطح بن أثاثة اللي يقوله من الرامين من القاذفين لعائشة، يثبت إن ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. هو من أهل بدر ومهاجر في سبيل الله، يثبت الله في صريح القرآن تتلى إلى يوم القيامة، تتلى يوم القيامة ويقول المكذوف. لكن الحافظ ابن حجر يقول لك قوله وجلد الرميل لم يأتي له بإسناد، وما دام ما جاب له إسناد ما هو غيره مثل الناس، هو غيره مثل الناس، يجي منه يقع كل ابن آدم خطاء خير الخطائين التوابين، المعصوم حبيب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وغيره قد يخطئ ويصيب، غيره قد يخطئ ويصيب. لكن إذا قال حدثنا فنقول على العين خلاص، كأننا نسمع الحديث من رسول الله، لا تضارب ولا تناقض، هذا هو هذا العلم. فربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا محمدا وأرسل لجميع من أول آدم ما نزل ومعه الوحي، يعلمه الشريعة ويعلمه الحرام ويعلمه الحلال، ويقول هذا الشر يوديك للنار وهذا الخير يوصيك الجنة، والخير له عيد علي والشر ما هو صيب منكم. لو كانوا الناس على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملك الله شيء، إنما هي أعمال العباد لمصالح العباد، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالعمل الصالح يرفعه، إلا هي يصعد الكلم الطيب والعمل. فالله يقول ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله عشان تعرف إن الناس بمجرد ما يسمع عن واحد إنه رجل عالم ولا شيخ يكادون يقدسونه، وكل ما يقول يقول لبيك وسمعنا وأطعنا، وبعدين يرون منه شركا أكبر وشركا أصغر ومعصية لله ظاهرة، ومع ذلك يقدسونه. يعني بعض الناس يعملون لبعض الموالد ويرتكب فيها الزنا، يكاد يكون جهارا، المرأة تنصب لها خيمة للزنا في المسجد، تنصب لها خيمة في الزنا في الزنا في الزنا. إذا جات الموالد أبدا. مثل ما قال واحد من مشايخنا وكان فيه والله بعض الخرافة شوي، يقول موالد الأسياد مفاسد العباد، موالد الأسياد مفاسد العباد، سموه مسياد، موالد الأسياد مفاسد العباد. فكم بها من منكر يفعله ويفتري، يحسب يفعله ويحسب لله عز يقرب. فمن طبول تضرب إلى فمن طبول تضرب إلى خمور تشرب، ومن نساء ترقص. هذا الموالد تقوم عليه ظاهرة، ما هي عمل سري. المسجد تدخل وما تعرف تصلي فيه لا فرض ولا لا جمعة ولا جماعة. يصير مدة مولد الشيخ اللي صاحب القبر ذا وصاحب اللي في المسجد يصير أبدا، يعني عمل للدعارة والفساد. هذا أمور ظاهرة شاهرة، ما هي دعاوى بنقولها من الهوى، يعني العين رأت بعينها وسمعت وذن سمعت. حركة هؤلاء ليعلم الناس خطر الشرك وخطر الشرك، ليعلم الناس خطر الشرك. أنا أعلم إني كثير من الناس إذا قلت لهم مثل هذا الكلام يسكر عليهم، لأنهم ودهم واحد يقول إذا شفت ناس يعبدون العجل حش البرسوم وعطيله، يقولوا كده. إذا شفت ناس يعبدون عجل قم حصد البرسوم وحطله. هذا ما هداهم طريق الصواب ولا الرشاد، هذا ذاتهم ضلال على ضلال. إنما اللي يحبك هو اللي ينصحك، اللي يحبك هو اللي ينصحك، اللي يدور لك الخير، اللي يقول لك أمامك فانظر، أي نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيم وأعوج، فالمستقيم يوصلك الجنة والمعوج يوصلك النار، نعوذ بالله أن نكون من أهلها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يسأل، بسم الله، يقول أشكلت علي هذه العبارة وهي ما قال إن قال ابن القيم في بدائع الفوائد: الشر لا يضاف إلى الله فعلا ولا وصفا ولا يلحق ذاته، وإنما يدخل في مفعولاته، فالشر قائم بمفعوله المباين لله، يعني له، يقول لي عن الله لا يفعله الذي هو فعله، وفرق بين الفعل والمفعول. هذا كلام ابن القيم. يقول ابن القيم يقول الشر لا يضاف إلى الله فعلا ولا وصفا ولا يلحق ذاته، يعني لا يوصف بأن الشر من الله، يعني لا تقول الشر جاني من رب، لا يقال، المؤمن لا يقول الشر جاني من رب، ولا يقول، طبعا جل الله تعالى أن يقول يوصف بأن الشرير أو يأتي بالشر، ولا يلحق ذاته الشر، وإنما يدخل في مفعولاته، في مفعولاته، يعني يفعل العبد، خلق العبد وهو من فعله، خلق العبد وهو من فعله، والعبد يرتكب الشر وهو بالإرادة، لكن لا يضاف أدبا لله عز وجل. يقول ربنا في الله يجيب عن هذا السؤال في صريح القرآن، يجيب عن هذا السؤال في صريح القرآن: جاءت حسنة قالوا هذه من عند الله، إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذا الكفار. الكفار يقولوا الشر منك يا محمد والخير من الله، إن جاهم خير قالوا من عند ربنا ما مالك دخل فيه، وإن جاهم شر يقولوا منك يا محمد. طبعا القصد منهم التفريق بين الله ورسوله، وأما المؤمنون لا يفرقون بين الله ورسوله ولا يفرقون بين الرسل، يؤمنون بالله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وأنه فوق كل شيء ومهيمن على كل شيء ورب كل شيء، والشر إنما يأتي من العبد، من العبد، بمعنى إن العبيد إذا علم الله ما أعطاه الآيات، أعطاه الآيات وأعطاه البينات وأقمل الحجة، فإذا عاكس الطريق، إذا عاكس السير وعاكس الطريق، هذا عمل شر. أنت تقول الله العامل الشر ده، يقول لك لو أنت نايم على سطح، أقرب لك المسألة، لو أنت نايم على سطح وانقلبت وأنت مستغرق في النوم على طفل وقتلك، أنت ارتكبت جريمة؟ لا، لأن القلم مرفوع عن النايم حتى يستيقظ. صحيح قتلت نفس، سببت في قتل نفس وعليك كفارة أيضا عشان تحتاط مستقبلا، لكن الله ما يدخلك جهنم بسبب هذا العمل. ما يدخل الجنة. ليه؟ لأنك لا إرادة لك فيه. ولكن أنت تروح مثلا ما تعرف سوق السيارة أو ما تشوف وسوق سيارة وتخبط بها كم واحد تقتلهم في الطريق ويقول تقول قتل خطأ. لا قتل خطأ إيه ده؟ هذا أقل درجة أن يكون شبه عمد. يعني إذا قلت ما هو قتل عمد تقول شبه عمد، لأنك ما دمت لا تحسن قيادة سيارة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قلت القرآن أجاب عن هذا السؤال لما صاروا ينسبون الشر إلى النبي محمد، قال فكل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، يعني ما يعرفون أدب الحديث. الإنسان يتأدب مع أبيه ومع الأكبر منه ومع أمه الأكبر منه، فكيف يتجرأ وينسب الشر إلى الله؟ أنا قلت لك لو كان الإنسان ارتكب جاته مصيبة من المصائب، مثل أحد أو استضر بمرض أو أصاب فاقة أو يمين أو يسار، لو قال قدر الله ما شاء فعل له الحق. المرض شر ولا خير؟ شر، ظاهر شر، قد يكون خير. خرق السفينة كان شر في نظر موسى سمو خير بالنسبة لأهل السفينة، يعني موسى حسبها شر، أخرقتها اللي بيغرقها لا تغرقها لقد جئتني امرأة، ومع ذلك عرف بعدين انه خير انه فعل هذا لمصلحة اهل السفينة لما شرح له القدر. فاذا المعايب لا يجوز ابدا ان تسند الى الله عز وجل وهي شر، والمصايب لك ان تحتج بالقدر وتقول قدر الله وما شاء فعل، ويكون هذا من الادب مع الله عز وجل اللي نبه الله عليه. ما لهؤلاء القوم اللي يقولون هالكلام لا يكادون يفقهون حديثا، لو كانوا يفقهون أدب الحديث ما قالوا الشر من الله. والنبي كل ليلة تقريبا وهو يدعو الدعاء في التهجد، وهو يدعو يستفتح التهجد أنه أسلمت وجهي إليك وفضت أمري إليك وأجر، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنابت وبك خاصمت وإليك حاكمت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك أنت تعب فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من عقل بإذنك تهدي من سواك. لكن فيه يقول والخير والشر ليس إليك، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد إلى أن يقول والشر ليس إليك، آمنت بكتابك الذي والشر ليس فيه والشر ليس إليك. فلا ينبغي لمسلم أن يسند الشر إلى الله مهما كان، لكن إذا كان الشر بسبب مصيبة أصابت المسلم رغم أنفه عليه أن يستسلم لله ويقول ما شاء الله كان قدر الله وما شاء فعل. من الذي قبل عصرنا نقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزان، وإن فاتك شيء فلا تقل لأني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا سائل يسأل، ذكرتم سابقا أن المراد بقوله في المسجد الأسس على التقوى من أول يوم أنه قبى، ولقد أطلعني أحد مشايخنا على حديث في صحيح مسلم وغيره وفي البخاري كمان أن رجلين اختلفا في البخاري ومسلم أن رجلين اختلفا في هذه الآية وأي المسجدين، هذا طبعا أبو سعيد الخدري، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مسجدي هذا هو في قبى، خير كثير هذا ما أعرفه. ولكن ال ال ال ال لا شك عند أهل العلم أن قوله عز وجل مسجد الأقصى هو مسجد قبى لأن السياق في مسجد قبى، وأن يكون مسجد قبى أول مسجد لأنه أسس من أول يوم جاء النبي إلى هذه الأرض، ويك عمر جعل الهجرة من تاريخه لم أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد النبي أسس على التقوى من أول يوم أيضا، وليس خاصا أيضا بمسجد النبي. إذا قال النبي مسجد كان أسس على التقوى، ما هو بيقول مسجد قبة ما أسس على التقوى. كلمة خير كثير ما أعرف أنا، اللي يقوله في قبة خير كثير ما أعرف ما بطلعت عليها. ولكن لما قال أبو سعيد حدثني عن واحد من التابعين يقول حدثني عن أبيك حديثا سمعه عن قوله لمسجد التقوى من أول يوم، فقال سمعت أبي قلنا كان عند السالم أظن عند زينب بنت عن إحدى نسائه، فقلت يا نبي الله أي مسجد؟ قال يعني ما ضرب كف على الأرض وقال مسجدي هذا مسجدي. هو صحيح مسجد أسعى تقوى من أول يوم، ومسجد قبة أسعى تقوى من أول يوم، وأي مسجد يقيمه العبد لله عز وجل خالصا لا يريد إلا وجهه أسعى تقوى من أول يوم. فإذا قال النبي على مسجد أسعى تقوى من أول يوم ما يمنع أن مسجد قبة أسعى تقوى من أول يوم، ولكن السياق الآيات كلها في مسجد قبة، لأن المنافقين أرادوا أن يضروا مسجد قبة فعملوا مسجد الضرر مقابله، عملوا مسجد قبة مسجد الضرر مقابل مسجد قبة من ناحية الشمالية فالآيات سيقت مسجد قبة، وهذا فيها حديث، وفي حديث مسجد قبة أيضا، في حديث على مسجد قبة أيضا لا يشك فيه أهل العلم لا شك ولا رد. قول لي أرجلك وأنا ذكر هذا اقرأ لي يا ابن الله عزيز الكلمة التي عن حديث أبي سعيد الخدري، عن حديث أبي سعيد الخدري اللي فيه ذكر هذا. هذا سائل هذا سؤال اللي وفي مسجد في ذكر في آخر الصفحة منك إني أتيت من اليمن ونويت العمرة قبل لبس الإحرام، وقلنا نصاحب الحافلة أو القافلة يصحين عند من النوم عند الميقات، فلم يصحين إلا بعد الميقات، وأحرمنا بعد الميقات واعتمرنا، ما الحكم في ذلك؟ نرجو أن الله لا يؤاخذكم به، لأن طبعا النية حاصلة لكم عندما نويت العمرة قبل الميقات، وأما كون الملابس ملابس الإحرام ما هي شرط بالإحرام، يعني لو أنك جيت معتمر أو حج وأحرمت من الميقات أو قبل الميقات ولا من بلدك نويت بالعيادة الحج أو العمرة ولا لبست الإحرام حتى ولو متعمد ما يعتبر عمرتك باطلة، بس عليك دم على دم اللبس. والرجل اللي أحرم بجبة وفيها طيب قال له اني عملت كذا ولابس الجبة ومضخمة بالطيب عليها تنضخ من الطيب، فقال له ايه وانزع عنك الجبة، فنزح في الحال ولم يوجب عليه شيئا لانه جاهل، فاذا كان جاهل او ناسي او نائم فلا شيء عليه، لان يعني الملابس لا يتوقف عليها صحة الاحرام، الملابس لا يتوقف عليها صحة الاحرام. لقيت تقرأ الحديث هاتو لا إله إلا الله. هذا يقول جاء في الحديث صحيح أن رسول الله قال صلاة في مسجد قبى كعمرة، وفي الصحيح كان يزور مسجد قبى راكبا وماشيا، فهذا أن رسول الله لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف كان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة. أما ما رواه مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري فقلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي استعى التقوى؟ قال أبي دخلت على سلمة في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أين المسجد الذي استعى على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصبة فضرب به رسم قال مسجدكم هذا، ثم قال سمعت أباك يذكره. فإن هذا الحديث لا يتعارض كلامي أنا ده لا يتعارض مع كون مسجد قبى أسس على التقوى، فكلا المسجدين قد أسسهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على التقوى، ولا شك أن مسجد قبى أسس أول قدوم رسول الله إلى المدينة مهاجرا حيث نزل أولا بقبى. وقد روى البخاري في صحيحه من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يعقدون كل غداة إلى إلى الحرة فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم. فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من أطامهم لأمر ينظر، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فسار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسولنا بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل وكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبث رسول الله في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة. اسمع اسمع كلام البخاري: وأسس المسجد الذي أسس على التقوى. هذا في البخاري، ما هو اسم مسلم، في البخاري يعني. ولكن يخبطون ويسمعون كلمة ما يقولون. رجل أتى مسبوق في صلاته بركعتين، والصلاة رباعية، فكيف يكون الإتمام؟ هل يقرأ مع الفاتحة سورة أو الفاتحة فقط؟ المعروف عند أهل العلم، النبي يقول عليه السلام: إذا أتيتم الصلاة فاتوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وفي بعض الروايات فقدوا فقدوا. وكلمة فقدوا لا تلزم أن يكون هذا قضى، لأن القضى كلمة قضى تأتي بمعنى أدى، ومنه قول الشاعر: قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها. قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة، فمعنى قضى يعني أدى، أدى كل اللي عليه دين أداه، إلا عز ما أدت الدين اللي عليها. ليه يقول؟ فأنت إذا جئت المسجد والإمام في الرباعية وصلى ركعتين وقام في الثالثة، ادخل معه في الثالثة. وطبعا اللي هو يقرأ سري، اقرأ أنت فاتحة الكتاب، إن أدركت شيء بعد فاتحة الكتاب صلي اقرأ، ولو آية أو ما تقرأ. وإذا قمت أنت تؤدي الركعتين الأخيرتين، ما بتؤدي الركعتين الأوليين، أنت ما بتؤدي الركعتين بعد تسليم الإمام، تؤدي ما بقي، واللي بقى الركعتين الأخيرين. إن صليت من الصلاة ركعتين وبقى ركعتين، كن الاثنين مع الإمام، ولك حق الإمام، فضل الإمام فضل. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.